الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وصلي وسلم على نبي الله المصطفى وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، اسعد الله مساءكم طلاب العلم، ونسال الله ان يزيدنا واياكم علما وهدايه. ومع المجلس 97 بحمد الله من مدارس روض مربع، ومع التقريب الممتع لفقه الفرائض. وفقه الفرائض هو من العلوم التي خصص الفقهاء رحمه الله للتأليف فيها، وكنت وأنا أحضر لكم كنت فتحت الكثير من هذه الكتب التي بعضها في الفقه الحنبلي كمنظومات، وبعضها في الفرائض ككتب متخصصة، غير أن الفقهاء رحمه الله جعلوها من ضمن كتب الفقه، وغالبا تأتي بعد فقه المعاملات المالية، إذ لها علاقة بالجانب المالي، إذ إنها توزيع للمال بعد الموت. ففقه المال بعد الموت في فقه الفرائض، وفيها ارتباط بالأوقاف والوصايا كما درسنا في عقود التبرعات، وكذلك أن طريق كسب المال إما يكون بثلاث أمور، إما بمعاوضة أو بتملك مباح، وهذه سبقت في فقه المعاوضات. وأحد أسباب تملك المال هو السبب القهري، وهو الفرائض المواريث الإرث التركة. فناسب أن يذكر فقهاؤنا رحمه الله فقه الفرائض أو كتاب الفرائض في هذا الباب. حرصت أن أجمع بين هذه الكتب التي متخصصة في علم الفرائض وما ألف، وأن أربطها بالروض المربع قدر الإمكان، وإن كان ترتيب المؤلف في الروض قد يكون متعب في فهم الفرائض، لكن سنأخذ منه بقدر الإمكان، قد لا يكون حسب ترتيب المؤلف رحمه الله، وإن كان سنحاول أن نسايره يعني بإذن الله عز وجل قدر المستطاع. نبدأ بعلم المواريث. سنتكلم في لقائنا هذا المجالس الأولى في الفرائض المواريث عن مبادئ ومميزات الإرث في الإسلام ومقاصده الشرعية الفقهية، ثم التركة والحقوق المتعلقة بها، وإن كان المؤلف ما ذكر الحقوق المتعلقة لأنه درسها وذكرها في باب الوصايا، الإرث وأحكامه. ونبدأ بما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب. فسنتناول موضوع الحقوق المتعلقة بالتركة والوارثين وأنواع الإرث بإذن الله عز وجل، وتتكلم عن الإرث عموما كحق الورثة، أركانه وشروطه وأسبابه موانعه. يجمعها يعني هذه الشريحة التي ترتب ما سنذكره في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل. فسنذكر الحقوق المتعلقة بالتركة، ثم أركان الإرث الثلاثة، ثم شروطه الثلاثة، ثم أسباب الإرث الثلاثة نتكلم عنها كما ذكرها المؤلف. والموانع المؤلف لم يذكرها هنا في أول الكتاب، إنما فرقها في فصول مختلفة في العتق والرق واختلاف الدين وميراث أهل الملل. ثم أنواع الإرث الفرض والتعصيب بإذن الله عز وجل سنبدأ بها قدر الإمكان هذا اليوم، ونكملها إن شاء الله في لقاءات قادمة، بأنواع الفروض الستة والتعصيب أنواعه الثلاثة. وسيكون عندنا تطبيقات كثيرة جدا، وكذلك نعطيكم كراسة تمرينات حتى الأخ في والأخت في بيته يحاول أن يجيب عنها ونتعلم من خلالها هذه المسائل. المؤلف رحمه الله لما بدأ بالفرائض عرف الفرائض وذكر العلم بقسمة المواريث، فالعلم الذي يعرف به من يرث من لا يرث ونصيب كل وارث الذي سنقسم به المواريث هو الفرائض، ويسمى بعلم التركات والفرائض، وأشهر مسمى له الفرائض إذ إنه أغلب ما ذكر فيه الفرائض، ولأن الله عز وجل نص على مثل إذا قال فريضة من الله كما في موضع فريضة من الله كما في موضع في القرآن. والمقصود من الفرائض أي الثمرة هو الوصول إلى نصيب كل شخص في الميراث. فلو مات عبد الرحمن رحمه الله عن ثلاث أبناء وترك 3 ملايين، فنفهم الفرائض وندرسه حتى نعرف كيف نقسم هذه 3 ملايين على هؤلاء الثلاثة. توفي شخص عن زوجة وأربع وثلاثة إخوة، زوجة لها الربع وثلاثة إخوة كل واحد له لهم الباقي بالتساوي، فلو ترك 400 ألف ريال هذه الربع لها 100,000 وكل واحد منهم له 100,000. فمعرفة حق كل وارث من تركة مورثه ليسهل إيصاله إليهم، هذا هو مقصود من علم المواريث. فضله سيذكر المؤلف رحمه الله فضله، ومن تسمياته كذلك علم المواريث. ومن ميزات علم الفرائض في القرآن أو في فقهنا الإسلامي وفي شريعتنا الإسلامية الذي جعلنا نعتز بها، هو أن الله عز وجل وضع الفرائض كما قال فريضة من الله. وقال الله عز وجل في آخر سورة النساء لأن 3 آيات ذكر فيها ترتيب المواريث وتقسيمها بما نص الله عز وجل عليه في القرآن. قال يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا. وأنت تعجب وأنت تنظر للواقع المعاصر الآن، يحدثني بعض الإخوة القضاة والمحامين أن مع وضوح هذه المسائل وأن الله تولى تقسيمها، إلا أنه لا زال تحصل إشكالات من الناس لازمة في التعامل مع النساء. فالبعض يموت مثلا أبوه ويترك أبناء وبنات، وقد يترك أراضي أو أسهم شيء من ذلك. فإذا جاء موضوع العقار قالوا خلاص نحن الأبناء نتقاسم، وهذه الخوات نرضيهم بأي شيء، فلا يعطونهم نصيبهم الشرعي الذي قسمه الله عز وجل، وهذا كثير للأسف. هذه من الأمثلة كما يقال التي تحصل في الواقع. أو أحيانا لا يورث النساء مطلقا، وهذا موجود في نجد وبعض القبائل والمجتمعات في بلادنا وبلاد أخرى. فذاك الله عز وجل تولى مثل ذلك، الله عز وجل تولى حتى لا يحصل اللبس والخلل في مثل ذلك. هو أحد العلوم الشرعية وجزء من علم الفقه، وتعلمه في الأصل فرض كفاية كأي علم. وعلى من يريد أن يقسم المواريث فهو فرض عين حتى لا يخطئ حتى لا يضل، كما قال يبين لكم تضلوا. سيأتي بعض جوانب استمداده. قال مؤلف الفرائض، المؤلف ذكر مقدمات الفرائض ثم ذكر الفروض ثم العصبات وأصول المسائل والعول والرد، الجانب الحسابي. طبعا ما يسمى الجانب التأصيلي هذا نص الله عز وجل في القرآن ومنه في السنة النبوية، وكذلك جاء عن قضاء زيد وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة من اجتهاداتهم، وما نص عليه الفقهاء في مؤلفاتهم ومدوناتهم. الجانب الحسابي لا يتطور، تجد في القرن 6 و7 اخترع الفقهاء فكرة الشباك الفرضي مثلا لحل مجموعة المسائل وخصوصا المناسخات والاحتياطي، ولا زال العلماء إلى عهد قريب جدا بدأ الناس يفكرون الحل بطريقة الكسور. الآن التطبيقات المعاصرة الآن سهلت كذلك حل الفرائض. فهذه وسائل اجتهادية، أي الوصول إلى الجانب الحسابي هو شيء اجتهادي، لكن الجانب التأصيلي هو الذي لا بد أن ندرسه ونتعلمه، وجزء منه يحفظ حفظا لأنه تلقى تلقيا شرعيا محكما. ثم هناك ما يسمى أو ما يسمى بالإرث الاحتياطي، هو إرث قليل في ذوي الأرحام، ميراث الحمل والخلت المشكل المفقود الغرقى. ثم سيختم المؤلف رحمه الله بجزئيات في باب الفرائض مثل أهل الملل، ميراث المطلقة، الإقرار المشارك، ثم ميراث القاتل. وهذه الثلاثة الأخيرة تدرس غالبا في موانع الإرث، لكن المؤلف أفردها في فصول خاصة. قال المؤلف جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة، فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه. نصيب مقدر، هذا يخرج غير المقدر لأنه هذا يسمى تعصيبا. فنقول لمستحق مثل الزوجة إذا مات زوجها ولم يترك ولدا فنصيبها الربع، إذن هو نصيب مقدر شرعا لمستحقه. من فضائل هذا العلم مجموعة أدلة تدل على فضل تعلمه وتعليمه. فمما جاء من الأثار، وإن كان الأكثر على ضعف هذا الحديث وغالبها تكون موقوفة على الصحابة، فعمر الخطاب يقول مثلا تعلموا فرائض فإنه من دينكم، حتى نص بعض الفقهاء على أنه نصف العلم، وقالوا لأن الإنسان لا يخلو إما حياة أو موت، فتعلم أحكام الحياة هذا نصف العلم، وتعلم أحكام الموت وأبرزها المواريث هذا يعتبر نصف العلم، وكذا قالوا لأهميته والعناية به. وذلك جاء في الأثار بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، كما قال الناظم الرحبي. قد تعلم فرات وأعلمها الناس فإني امرؤ مقبوض. قال وإن العلم سيقبض، وهذا ثابت، العلم سيقبض سيرفع وتظهر الفتن، هذا كله في البخاري يعني أصل الحديث، لكن الزيادات هذه اللي كما قال في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره، حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان ما يفصل بينهما بسبب عزوف الناس عن العلم الشرعي، ومنه العلم الفرائض. قال والفرائض العلم بقسمة المواريث كما قلنا، فالمال الذي يخلفه الميت المخلف عن ميت هذا هو الميراث، فالعلم بقسمته هذه مهمات الفقيه وطالب العلم، فهذا هو علم الفرائض. ويقال له أيضا التراث، ويسمى العارف بهذا العلم فارضا، ويسمى ترديضا سخريتها، ويسمى فرضيا وفرائضيا وإن كان منعه بعضهم. من ميزات الإرث، لأن الإرث موجود في شتى الملل والنحال وحتى الاتجاهات، حتى يسمى القانونية المعاصرة ولا يعني موجود عندهم ما يسمى تنظيم هذا الإرث، لكن ميزة الشريعة عندنا أن الله عز وجل تكفل بذلك أنه شريعة ربانية، التشريع إلهي، فهذا أعطاه ميزة امتياز. قال الفريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، أي الله عز وجل تولى التقسيم بالعلم والحكم. ولذلك سنشاهد بعض المسائل التي ربما تتأثر، أذكر الشيخ علي الحذيفي لما يقرأ القرآن مرة في أحد ختماته في الصلاة، فلما جاء يوصيكم الله في أولادكم آيات مواريث التي ربما تصعب الحفاظ، وأحيانا يكون ما يسمى الحافظ أثناء قراءتها ما يسمى متوتر شويها لأنه يخشى أن يخطئ فيها، لأن فيها كما يقال تحتاج ضبط المتشابهات فيها، فتأثر فيها وبكى. ولعل من الحكم في ذلك إن أن تنظيم الشريعة لهذه الأحكام فقه الأسرة وتنظيمها حتى للأحكام هذه لا يأتي من شريعة ربانية. ولذلك ما يسمى المنتج الفيلم الهولندي أجري معه لقاء في القرآن اهتديت، فيذكر أنه من أسباب إسلامه غير الهبة التي حصلت من المسلمين، قال أنني قرأت سورة النساء وبدأت أقرأ ترجمة القرآن سورة النساء، فمنها آيات المواريث، ورأيت أن هذا لا يمكن إلا يكون تشريع سماوي في هذا التفصيل وهذه الترتيبات الإلهية وعدم نسيان الأخت والأخ والأخت لأم، كل هذه المسائل التي تدل على عناية الشريعة بإيصال الحقوق إلى أهلها. كذلك ميزة الإرث في الشريعة مراعاة الحاجة بين الورثة، حاجات مختلفة، الشريعة تلحظ أنه رعى الحاجات، فحاجة الجيل المقبل على الحياة ليس مثل حاجة المدبر. الآن لو أخونا الشيخ خالد مات شخص عن أب وابن، قسمها نقول أب وابن، توفي شخص عن أب وابن وترك 6 ملايين ريال، وقسمها الآن كم للأب؟ نص القرآن يوصيكم الله، قال ولي أبوي لكل واحد من السدس مما ترك له ولد. جيد، أحسنتم، ثم صحيح. فإذا الأب له السدس والابن له الباقي، المسألة من 6 من فرض ذلك من مقام ذاك الفرض، 1 5. أنا ذكرت 6 ملايين لأن لسهولة الحل بده يكون. فلاحظ شوف مراعاة الحاجة، المدبر عن الحياة مثل الآباء يكون عمره أحيانا 60 70 أو أكثر، أعطاه الشارع هنا 1 مليون. الابن اللي سيقبل حياة وعنده مشاريع وعنده هموم وعنده تطلعات تجد أن أعطاه 5 ملايين مثل هذا المثل. كذلك الذكر والأنثى، في حاجات الذكر ومسؤولياته أكثر فأعطاه أكثر من الأنثى. كذلك تقسيم التركة على أكبر عدد ممكن، وهذا ميزة تلحظ أن المجتمعات الآن ما يسمى الغربية تجد أن الشخص قد يتوفى فيعطي من زوجته نصف ثروته، وترك الله كلبه ربع ثروته، وأبناءه كما يقال بالكاد كما يقال سدد مديونياتهم أو أنهم على فقر أو متقطع، مع ذلك لا يهتم بهم لأنه تعتمد على كيف يوصي هذا الشخص. أما في الشرع لأنه شريعة إلهية قسم التركة على أكبر عدد ممكن، من الوظيفه. فقد يرد في المساله يعني كما يقال احاد بل الى عشرات. لا سيما اذا يعني فقد مثلا الاب في المساله وفقد الفرع، تجد ان قد نتوصل الى العم وابناء العم انهم يرثون من الميت. كذلك تقويه الروابط الاسريه. فتجد الانسان اذا مات فمما يقوي الروابط هو وجود ما يسمى العطاءات الماليه. العطاءات الماليه هذه تحب النفوس، الانسان من طبعه انه يحب المال وتحب المال حبا جما. فمما يقوي الروابط الاسريه اذا مات الشخص فاعطي الزوجتين اذا كانت زوجتين، واعطي الابناء والاخوات كذلك، احيانا عنده هو اخ لاب يرث، اخ لام يرث، وهكذا من الاخوه، فهذه يقوي الروابط الاسريه. كذلك الحث على العمل والانتاج. البعض من الناس اذا صار عمره مثلا 60 ولا 70 او اقل من ذلك تجده خلاص اكتفى بالمسؤول بالكفاف، يقول انا مدبر على الدنيا. وهذا موجود بعض ما يسمى العقليات اللي فيها شيء من الكسل او الخمول. بينما الاسلام تجده يامر بماذا؟ بانسان يسعى في هذه الدنيا، فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. بل اذا قامت القيامه بيد احدكم فسيله فليغرسها. لم استفيد منها، قد يستفيد منها اخرون. اذا تجد الشريعه الى اخر رمق تريدك ان تشتغل للدنيا وتشتغل للاخره. فلماذا تشتغل؟ لانك انت مطلوب منك عماره الارض، وان تكون يعني انت مستخلف كما قال مستخلف في هذه الارض. فانت الان كما قال تورث هذه الاموال لجيل سياتي بعدك. فهذا يدفع الانسان للعمل والانتاج والسعي في الارض حتى يورث، بحيث لو مات يعني شخص مات ابوهم صحيح سيحزنون عليه، لكن في نفس الوقت ما دام ترك لهم ثروه سيستمرون على بالدعاء له والشكر له والوفاء له، لانه فن غير انه نفعهم باصل اولاده واستيلاد، نفعهم كذلك بان ترك لهم خيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الوصيه، قال ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس. فضل قلنا انه من القران ان الله تولى تقدير الفرائض في كتابه، وكذلك ان ايات المواريث افتتحت بيت مؤكدات يوصيكم الله في اولادكم ان الله كان عليما حكيما، وبعضها حتى لم ياتي مثلها في القران. كذلك قال الله بعد ايات المواريث تلك حدود الله وجعلها حدودا وعظمها. ومن السنه كذلك احاديث تدل بمجموعه وكان فيها ضعف، لكن قال تعلموا الفرائض وعلموه، وقال عمر الخطاب تعلم فراغ فإنه من دينك، وغير ما يحصل فيه من مقاصد، منها البعد عن النزاع وعدم الأكل بالباطل. وتحدثني بعض الأخوات كنت أدرسهم الفراغ فتذكر يعني أن معنا من أسرة ثرية، تقول توفي أبي قبل سنوات ومع ذلك لا زال إخواني أكبر إخواني مثلا متشبث بالتقسيم، والآن هم أخذ ما يسمى من أعطيات المحسنين بسبب أن أخي متحجر وحاجز لهذه الأموال. فإذا تجد الشريعة لا تريد قطع النزاع وتريد التعجيل في توزيع التركة حتى ينتفع هذا ولا تحبس الأموال. وكذلك لا يأكل مال باطل. تلاتي أحد يتفرد فيقول خلاص أنا مسؤول عن الأموال، فيأتي وكما يقال يأخذ أموال إخوانه ولا يعطيهم من الإرث بعد موت أبيهم مثلا، أو عندهم أم أو أم المتوفى يرضونها بأي شيء ولا يعطونها ويأكلون أموال الناس بالباطل. لذلك الله قال لا تأكل أموالكم بينكم باطل. الفرائض تجد أنها مستمدة أو نقول أصول استدلال لمسائل التركات من أربع. من القرآن تجد فيه إرث الإبن والبنت كما سيأتي ذكره، والأب والزوجين والأخوات الشقائق والأخوات الأم. من السنة تجد إرث الجدة لم يذكر في القرآن لكن ذكر إرث الجدة في السنة، إرث الأخت الشقيقة إذا اجتمعت مع الفرع الوارث الأنثى البنات. كذلك الصحابة مثل إرث البنتين كم ترث، هذا محل خلاف بين ابن عباس ومجموعة وزيد وغيره من الصحابة. فتجد الصحابة غالبهم يعني على أن البنتين يعتبر جمع، اثنى ثلثين. كذلك اجتهادات الصحابه توريث الجد يجتمع بالاخوه، هذه مساله يقال من مساله صدع الراس، وهي من ادق المسائل، كما وعجيب المؤلف الروض ذكرها مبكره، يعني قبل ان يذكر كثير من المسائل الفرضيه، ولكن نحن سنؤخرها حتى يكون هناك سهوله في فهمها باذن الله. توريث الجد يجتمع بالاخوه على طريقه زيد من الصحابه رضي الله عنهم، الذي هو افضل الصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضلكم زيد. اذا لو تلحظ مقاصد الشريعه في الميراث، ملاحظ درجه قرب الميت، فكلما اقتربت الصله زاد النصيب، كلما ابتعدت قل النصيب. فالاب بما انه قريب سيرث، ولا يمكن ان يحجب. الام قريبه فترث الثلث او السدس. كذلك الابن من اكثر الناس اللي يرثون حكم الفرع. الزوجه لابد ان ترث. عند الموقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للاجيال، قلنا الجيل الجديد المستقبل للحياه الشريعه تعطيه اكثر غالبا من الجيل المستدبر للحياه. فبنت المتوفى ترث النصف، الام ترث الثلث او السدس. لاحظت؟ كذلك الابن يرث اكثر من الاب. كذلك ما يسمى العبء المالي، الغنم بالغرم، اظهر تطبيقاتها في التعامل مع الامثال. في مجموعه مسائل، وهي اربع مسائل اساسيه، تجد الشريعه اذا جاء موضوع الذكر والانثى، البنات بنات الابن، الاخوات الشقائق، الاخوات الاب، ماذا يفعل؟ حتى الاب والام، الزوج والزوجه، ماذا يفعل؟ يجعل الذكر مثل حظ الانثى، للذكر مثل حظ الزين. قد ياتي احد فيتكلم عن مثل هذه المساله، لماذا التفاوت بين الذكر والانثى؟ وما مع موجات ما يسمى النسويه والتغيرات الفكريه المعاصره، ان المراه بدات تعمل وتسوق السياره وكلها موقع سجل تجاري، فقد يطعن البعض في هذه الحيثيه في الشريعه. من المعالجات لها ان يقال حالات ميراث المراه مع الرجل ليست على كل حال انها تكون على النصف من الرجل. نقول نعم صح، ترث المرأة نصف الرجل في مجموعة حالات كما ذكرت بعضها، أحيانا ترث المرأة مثل الرجل مثل إخوة لأم كما سيأتي، أحيانا ترث المرأة أكثر من الرجل، وهذه لها مجموعة تطبيقات، مثل الزوج مع الزوجة مع الأب، مثلا الأم، يعني أحيانا كذلك ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال، وهذه تورع بعض المسائل. لكن لو قلنا هذه المسائل التي قد ينظر لها البعض، وهي مسألة كيف الشريعة إذا توفي شخص وترك مثلا مثلا 300,000 ريال، وترك ابنا وبنتا، الآن ما في صاحب فرض، فالمسألة عند الوصيل. كم الابن؟ الابن اثنين والبنت بواحد، إذا كيف تقسم المبلغ؟ صح، أحسنتم، 200,000 ريال وهنا 100,000. فقد تزعل البنت هذه تقول شلون الابن اللي هو أخي سيأخذ أكثر مني؟ فنقول الشريعة في مثل ذلك جعل الغنم بالغنم. كيف الغنم بالغنم؟ يعني من الذي يغرم ماليا، اي عليه مطالب شرعيه كثيره جدا؟ الرجل غالبا. قال الله الرجال قوام النساء، قال بما انفقوا من اموالهم. اذا فالرجل عليه مسؤوليات كثيره مطالب بها شرعا، في المهر عليه، النفقه الشهريه عليه، الديانه وصدقه العاقله، طيب هم كلهم ذكور لناصر الرجل، وهكذا دونك من كثير من المسائل التي مطالب بها الرجل. المرأة تجد في الجاهلية ما كانوا يرثون المرأة وكانوا يظلمونها، جاء الإسلام وأعطاها قدر بأن أعطاها شيء من الميراث. نعم لم يساويها بالرجل، لأن هذا ظلم، تعرفون المساواة ظلم أحيانا تكون، بمعنى أجعل الذكر يهدف مثل الأنثى، هذا ظلم للذكر، لكن الشارع أعطاها قدر حاجتها. إذن العدل، الشارع جاء بالعدل وليس بالمئة المساواة. فهنا لا يمكن أن يساوى، لأن تكاليف الرجل أكثر عليه مسؤولية. أما هذه البنت التي ورثت 300 ألف ريال الآن غير مطالبة بأي شيء، حتى النفقة نفسها مرة غير مطالبة بالنفقة نفسها، إما زوجة ينفق عليها زوجها أو بنتا فيجب على أبيها ينفق عليها، أو أما فيجب على والدها ينفق عليها. إذا وش بتسوي ب 100 ألف ريال؟ ماركات وكشخات وصدقات تصدق وتهدي. إذا المرأة في النهاية ليست مطالبة حتى بالنفقة على نفسها، فلذلك الله عز وجل أكرمها أن أعطاها شيء من الميراث ولو كان هي تنظر له أنه نصف الرجل. ذكر الفقهاء رحمه الله في تعريف التركة والمؤلف الشرعي التركة، قال ما يخلفه الميت كما ذكر المؤلف قبل قليل، لكن هنا تنبيه أن الميت قال المال المخلف عن ميت، لا ليس فقط المال الذي هو المال المتقوم، بل هو أعم من ذلك، فقد يخلف الميت كذلك حقا أو اختصاصا. لماذا قلنا ذلك؟ لأن المال بعض الناس ينظر فقط إلى المال، بل بعض الناس العجيب أنه ينظر فقط يظن أن ما يتركه الميت من ما يسمى نقد فقط، مع أن القضية أعم من ذلك، فما يتركه الميت من عين أو منافع كلها تعتبر مال. مثال عين، نقود، عقارات، أسهم، سيارات، بل ثوبه الذي يلبسه وكتبه التي يقتنيها وجواله الذي كان يستخدمه كلها ترى تركه وكلها مال. الأصل تقسم إلا يتفقوا على شيء معين، قد يتفقوا مثلا أن الذهب حق أمي يوزع على البنات مثلا حكم، لكنه اتفاق بينهم، وللأصل أنه يباع تمام ثم يقسم من ضمن الإرث، فيرث حتى الأبناء من قيمة الذهب. هذا هو يعني كما يقال الطريقة الشرعية في التقسيم. ومنافع كذلك مثل أجار منزل، يعني هو مؤجر منزله وفي أجار، هذه كلها تقسم. هناك حقوق إما يورث بالإجماع مثل حق الخيار، مر معنا تكون يورث حق الشفعة، يورث إذا طالب به. هناك ما لا يورث إجماعا مثل حق الحضانة، لا ينتقل بالموت من الأم مثلا إلى البنت الأخت، لا يعني في ترتيبات خاصة بالحضانة كما سأتي. حق الوظيفة، حق الولاية، ما ينتقل. هناك أشياء اختلف في انتقالها من حقوق ورثها مثل حق بقاء الدين المؤجل، مر معنا في باب الحجر، إذا مات المدين ولم يحل زمن السداد الحنابلة يرون يبقى تأجيله، والجمهور لا. كيف؟ لو مات جدك شيخ خالد وعنده دين وهذا دين مؤجل، هل يحل بالموت؟ هذه المسألة، أو يبقى ما يسمى حق التأجيل ثابت للورثة، هذه المسألة. فالحنابلة يرون انتقال حق التأجيل. من مسألة اختصاص، وش أعطوني مثال أيها الأخوة، يعني قد الذي ليس مالا ولا حقا، لا هذا منفعة تباع وتشترى. اختصاص، أحسنت، الأشياء المحرمة ليس لها قيمة شرعا لكن يجوز اقتناؤها عند الحاجة، مثل كلب الصيد، كلب الحراسة، كذا السماد النجس، لكن لو اختص، لو قدر رجل، وهذا موجود ترى، يموت شخص وعنده 3 كلاب من كلاب الحراسة أو كلاب الصيد وعنده 3 أبناء، يوزع كل كلب عند واحد، فهذا كذلك من التركة. بما أن ذكرنا ذلك فممكن نذكر بعض المسائل المعاصرة في مسألة الحقوق، منها الحقوق المعنوية. لو مات شخص تمام وترك والدك مثل والدك مؤلف كتب وترك كتبا مكتوب حقوق طبعا محفوظة، ولو حق مالي هذا كتب حق معنوي، كذلك حق تصميم معين، حق هندسي، حق فكري لمنتج، لفيلم وثائقي، لاسم معنوي. فهذه مسألة من كبار كذلك المسائل الخلافية المعاصرة، وقرر مجمع الفقه الإسلامي أن هذه الحقوق مالية وكذلك لها يعني أثر مادي، لذلك إذا قلنا هي مالية تنتقل الورثة بعد وفاة صاحبها مدة معينة حسب ما يقدره ما يسمى أهل العرف، قد يكون التأليف حق التأليف مثلا يستمر مثلا 10 سنوات، قد يكون مثلا حق الطباعة يستمر مثلا كذا فترة حسب ما تعرف عليه الناس. في مسألة يسأل عنها الناس كثيرا، الراتب التقاعدي، وهل ينتقل للوافة؟ كيف؟ لو أخونا أحمد مات والده رحمه الله وعنده ما يسمى راتب تقاعدي ينزل كل شهر، وهذا يستمر حتى بعد الموت، حتى بعد الموت يستمر لمن؟ غالبا للي مثل الزوجة اللي ما عندها وظيفة ولا كبيرة في السن، البنات غير متزوجات ومرتبطة بوظيفة، أبناء صغار قصر يأتيهم من الراتب التقاعدي لأبيهم المتوفى. فالسؤال هنا، هل الراتب التقاعدي الآن يعتبر من التركة بحيث كل شهر أوزعه حسب ترتيب الشريعة في الميراث؟ أنا وضحت لكم إيش الراتب التقاعدي. على هذا، هل هو يضم من ضمن التركة حيث يقسم كل شهر؟ لأن الراتب التقاعدي ينزل مثل لوالدكم، مثلا راتب تقاعدي ينزل مثل 8000 ريال، فهل 8000 تقسمها على إخوانك وأخواتك وزوجة أبيك لأن كأمك يعني كإرث؟ نقول لا، الراتب التقاعدي يعتبر منحة من الدولة للمحتاج، المحتاج من الأسرة بس المحتاج، وذاك ربما بعد فترة خلاص ينتهي الراتب القاعدي لأن الزوجة ماتت والبنات تزوجوا والصغار كبروا وخلاص ما في راتب تقاعدي. إذا فهو ليس ما يسمى يعني هو مال هو ليس لهذا الشخص موظف. الشيخ ليس صورته ان قد يدفع احتياجه، ينفع جزء من بعض هو قد يكون حق صحيح. صحيح. هو نعم ما دام انه حي يعطى كراتب تقاعدي بحيث ما يسمى تامين اذا كبر سنه. طيب اذا مات، يعني ما هو ما يسمى نص النظام في نظام التقاعد ونظام التامينات؟ انه خاص لا يبقى الا للشريحه المحتاجه من الاسره. فعلى هذا اذا ليس ما يسمى مرتبه مدينه، كانه يتحول بقرار من الدوله ان هذه خاص منحه عامه يستفيد منها المحتاج منه. وبهذا افتت الاجنده. هناك مساله ساذكرها سريعا، لكن المؤلف ذكرها وين؟ في باب الوصايا، وهي الحقوق المتعلقه بالتركه، بما ان المؤلف ذكر هناك الوصايا، لكن يناسب ان نذكرها سريعا هنا حتى نرتبها ونعرف وين مكان التركه. فإذا مات الميت وترك مثلا 100,000 ريال، وطلب منك يا أبا نادر، أنت فقيه عندك شهادة مثلا مصفي تركات، أن تقسمها، فتقول أول ما أفعل أنظر ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة. أول شيء موانع التجهيز، فإذا كان مثلا خصوصا في بلادكم يحتاج إلى 1,000 ريال كفن تغسيل، قيمة القبر راح يشترى في بعض الأماكن، فخلاص هذه مؤن تجهيز. والآن إذا مات شخص أحيانا عامل عندنا مقيم، فربما يوصل للهند ب10,000 ريال يعني بالطائرة وبنقل خاص، هذه مكلف بيأخذ من تركته. ثم ننتقل للديون، الديون المتعلقة بعين التركة سواء لله عز وجل أو لآدميين. مثل لله عز وجل كان يكون عنده زكاة لزرع أو تمر قد أثمر ومطالب فتخرج دين العجل، أو كذلك دين مرهون هذا الآن متعلق بعين التركة، أو ديون مرسلة أي في الذمة، إن لما مات عليه مثلا مخالفات سهر تسقط ولا تسقط مخالفات سهر 5,000 عليه مثلا دين. المقصود أن حسبنا الديون التي عليه فظهرت مثلا كذا، وظهر أن عنده مثلا حج، يعني هو قادر على الحج ومستطيع لكنه كعادة بعض الناس يؤجل الحج، فنقول خلاص نخرج 9,000 للحج، إما يحج أحد من أقاربه أو نعطي أحد أصدقائه، فنعطي من تركة الميت حتى يحج عنه 9,000 مثلا. فالآن راحت 10,000 ريال، لو افترضنا الديون 20,000 ريال، الآن ذهبت 30,000. لو قلنا هناك كذلك دين في الذمة 10,000 ريال مثل بنك أو تمويل أو بنك تسليف وكذا، طيب الآن راحت 40,000، كم باقي؟ 60,000. استئناف نذهب إلى الوصايا نقول هل أوصى؟ قالوا نعم أوصى بثلث ماله. فلا نقسم التركة كما قال الله جل بنص القرآن إلا بعد استخراج الديون أو إخراج الديون والوصايا، كما قال جل في آخر موضع في القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. فإذا قال ثلث مالي إذا نخرج 20,000 ريال، لو قال مثل جمعية تحفظ القرآن الكريم بالدمام أخرجناها سيبقى كم؟ 40. نقول هذه 40 هي التي تكون للورثة. فنفعل الآن لأنه أي مات أي شخص يموت كإجراء ما يسمى نظامي أو قانوني يكون هناك تصفية يعني يسمى حصر الورثة وحصر التركة، تحصر التركة يقال كم حساب عنده في البنك وإذا كان ضمنها في وصية. والآن غالبا تراسل تلك البنوك يقال هذا السجل المدني عندكم حساب باسمي، فتجرى هذه الإجراءات وتأكد هل عنده ما يسمى حفظة استثمارية عنده أملاك عنده سجل تجاري، فيشاف ما يسمى حصر لأمواله وحصر كذلك للورثة. فقد يكون عنده زوجة من سيارة تركها في جدة وما طلقها لكن ما أهل ما يدرون عنها لكنها موجودة في السجل أو مسجلة مثلا أن زوجة له مثلا ولم يطلقها، فهذه تعتبر زوجة. إذا نحصر الورثة، فلو حصرنا الورثة وشفنا الورثة مثلا زوجة وأخ وترك 40,000 ريال، كيف نقسمها؟ الزوجة؟ لا زوجة هذا الربع، نعم ما دام ما في فرق وارث الربع، والأخ الباقي عندنا 40,000 كيف نقسمها؟ 10,000 ريال وهنا 30,000. إذا الزوج أعطيناها نصيبها 10,000 والأخ أعطيناها 30 وقسمنا في كما قال في 3 دقائق قسمنا 100,000 ريال. إذا هذه تسمى الحقوق المتعلقة بالتركة. فإذا اتسعت مثل قلنا 100,000 ومتسع الحمد لله، لكن إيش كون إذا ضاقت؟ فضاقت سنقدم أول شيء مؤن تجهيز ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة ثم الحقوق المرسلة الديون سواء لله أو لآدميين أو ثم الوصية ثم الإرث. فقد لا يبقى شيء للورثة لأنهم مثلا أبوهم عليه ديون عليه مسؤوليات عليه مطالبات. فعلى هذا تبقى التركة التي هي الإرث، فما ينتقل جبرا بالموت إلى الوارث من تركة مورثه بحدود الشرعية، ما ينتقل جبرا إذا ليس باختياره، ما يقول أنا مستغني شكرا ما أحتاج، لا هذا ينتقل، أو يقول لا أنا مستغني عن ما يتركه أبي من إرث، نقول له هذا ينتقل جبرا بغير اختيار. أركان الإرث هي مورث هو من الميت، ووارث هو الحي، وموروث هو المال الموروث. شرط الإرث ثبوت موت المورث، يعني لابد يموت، إما يموت حقيقة بالشهادة والاستفاضة أو بالإجراءات الطبية المعروفة أو حكما. كيف يموت حكما؟ أحسنت، المفقود كما سيأتي في إرث المفقود. يعني شوف لاحظ المؤلف فرق الكلام في مواضع لكن نحاول أن كما قلنا نأتي ببعض المسائل حتى نفهمها فهما إجماليا. المؤلف سيذكر هناك أنه إذا شخص، سأذكر لكم بعض القصص المواقف القديمة والمعاصر هناك إن شاء الله، أنه لو ما فقد شخص وانتظرنا 4 سنوات وهو ظاهر حال غيبته الهلاك أو حكم القاضي أنه مثل ب4 سنوات، فاعتدت المرأة بعد 4 سنوات ثم قسمنا التركة، هذا ما مات، ما ندري مات حكم بحكم القاضي. الثاني من الشروط ثبوت حياة الوارث بعد موته مورثه حقيقة أو حكمة، حقيقة واضحة أن يكون حيا نشوفه حي، وهذا يحصل أحيانا في الحوادث، يعني شخص مثلا كان يسوق بأبيه وإخوانه فصار حادث وتفاوت الموت، مات الأب أولا وبقي الابن كان يقود السيارة ثم دخل المستشفى بعد يومين توفي، فنقول الابن هذا يرث من أبيه لأنه ثبت حياته بعد موته ورثه حقيقة. أو حكما كيف؟ مثل لا الحمل، الحمل بمجرد، وهذه من القصص الطريفة العجيبة هاي حصلت في الأحساء. هذا شخص توفي من أسرة ثرية في الأحساء بعد زواجه بأشهر قليلة. لما مات جت زوجته تعتد كعدة النساء تتربص 14 و10، انتظرت شهر شهرين 3 شهور، صارت ما تنزل عليها الدورة الشهرية الحيض، فتبين أنها حامل، فحصلت فعلا تأكد أنها حامل. بعد كم شهر يعني، والآن استعجلت وقالت تسوي قسم الإرث، وفحصت كذلك ما يسمى بالأجهزة المتخصصة بالأشعة هذه، فكانت ترى حسب تقرير الأطباء أنه سيولد معاقا هذا الطفل، وفحصوا أنه ذكر لكنه سيولد فيه إعاقة فكرية أو شيء من ذلك. فإخوان الزوج المتوفى يقولون لزوجة أخيهم لما علموا أنك ما لك حاجة في هذا الجنين اللي مات أبوه أصلا وهو سيولد معاقا، تتعبين في حمله ثم ولادته ثم في النهاية تربيته، فأوصاها بالإجهاض وحاول أن يقنعها. هي أصرت على أن يبقى لأجل أنها نفس منفوسة وأنها حست كما يقال بالحمل ونحو ذلك، وفاء بزوجها كذلك، وكان كذلك تقول لعل الله جل يخالف كلام الأطباء، وحتى لو حصل أنه مبتلى بأي ابتلاء سأصبر واحتسب يعني. وكان كذلك بين قوسين تعاندهم يعني، تقول يعني كأنه لأنه مش هدفهم، أحسنت، لأنه لو قلنا مثلا مات وترك 8 ملايين، وهذه القصة فعلا ترك 8 ملايين، فلو قلنا ما في أبناء ستعزل الزوجة الربع تمام والباقي للإخوة، لكن أصرت تلقائيا وجود الابن هذا اللي هو حمل، احنا قدرنا حقيقة ما يسمى حياته حقيقة حكما، فسيعطى ماذا؟ سنتغير طبعا في المسألة، نقول زوجة وحمل، والحمل هو ابن يتوقع، فالزوجة كم لها؟ أحسنت، الثمن، هذا إحدى التقديرات نفعل بالأضرب طبعا، والحمل أحسنت الباقي له. فلو استعجلت الزوجة وقالت لا أريد تقسيم التركة، وسيأتينا في الحال، فنقول الزوجة نعطيها كم من 8 ملايين؟ مليون، ثم مليون، ونقف أو ما يسمى موقوف للحمل بملايين. نلاحظ كيف الرزق يساق للإنسان، يعني هذا في بطن أمه طيب، وعنده حساب بنكي موجود فيه 7 ملايين، ينتظر بس كما يقول يطلع على الدنيا ويتملك 7 ملايين. ليش أنت تخاف يا شيخ على رزقك ورزقك مكتوب ومحفوظ؟ القصة تكملتها أن سبحان الله ولد هذا، ولد الصباح وتلقائيا خلاص تملك 7 ملايين، أليس كذلك؟ أنه خلاص في المساء توفي. إن صبرت الأم على ألم الولادة ومخاض الألام الحمل ثم مخاض الولادة ثم رزقت بهذا الابن الذي معاق، صبرت عليه ثم مات، فكذلك تألمت على فقده وصبرت كذلك. لكن هذا المال اللي ترك 7 ملايين سنقسمه طبعا، سيكون هنا أم طبعا، وعندنا عم أو أكثر من عم اللي هم إخوان الزوج المتوفى. فلو كم ترث؟ لا ما عندنا الآن، عندنا عم وليس نعم الثلث، والعم لها الباقي. فالآن سترث الأم ربما مليونين ونصف من 7 ملايين، إذا ورثت مليون ثم مليون ونصف بهذا الطفل الصغير، والعمومة ورثوا طبعا. لكن هذا فقط مثال على مسألة ثبوت حياة الوارث حكما. العلم مقتضى الإرث، وهذا مسألة يسمونها حسابية عملية، هو أن يتعلم الفقيه المقسم أو ما يسمى عندنا مصفي التركات كيف يقسم الإرث حتى يحقق مرضات الله عز وجل بأن يقسم حسب مراد الله عز وجل. المؤلف ذكر بعد ذلك أسباب الإرث. ماذا قال المؤلف أسباب الإرث؟ قال وهي انتقال مال الميت إلى حي بعده، وهي ثلاثة. قال رحم، يسمى رحم كما قال الرحم بعضهم أولى بعض، ونكاح ولا أسباب ميراث وراء، ثلاثة كل يفيد حق الوراثة، وهي ولاء ونكاح ونسب ما بعدهن مولد السبب كما قال صاحب الرحبين. فالنسب قرابة بخصوص الميت من أصوله كما سيأتي تفصيله وفروعه وحواشيه، أو شيء نلف ولا ننشر، نلفها ثم ننشرها بالتفصيل. النكاح هو عقد النكاح الصحيح الذي لم يكن فيه طلاق بائن أو لعان، يعني لا زال مستمرا، لم يعني يحل، لم يحل هذا الطلاق، لا زال عقد الزوجية باقي سواء زوج أو الزوجة، ولا يمكن اجتماعهما في مسألة مثلا. الولاء سيذكره المؤلف رحمه الله بالتفصيل في باب آخر، خرج المؤلف ذكر ميراث الولاء، وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق. فهذا كان قديما موجود لكن انتفى الآن بانتفاء الرق. فكان الشخص مثلا، قد يكون الشيخ عمر مثلا كان عنده عبد فاعتقه لوجه الله، فهذا لأنه أنعم عليه بالعتق الله عز وجل أعطاه منحة، وهو أن الشيخ عمر يرث هذا العتيق والمعتق، يرثه بالتعصيب. فلو مثل هذا مات عن زوجة ومعتق الشيخ عمر، يقول الزوجة نصيبها الربع وما يسمى الباقي كله الشيخ عمر. طبعا ولا كما سيأتي في ترتيب العصبات هي آخر شيء، فيما لو لم يكن عنده أب ولا أبناء ولا إخوة ولا أعمام، فنقول يرث الشيخ عمر بالولاء. وكذلك عصبتك بالنفس مثل ابنك أبوك يرث كذلك بالولاء. ذكر المؤلف أسباب الإرث، ولا أعيد كلام المؤلف رحمه الله، المؤلف ربما نرتب كلامه ابتداء ثم ننشره سريعا حتى نرتبط بالروض. قال ثلاثة، قال رحم قرابة، سواء قربت أو بعدت، سواء مثلا الابن أو ابن الابن، الأب أو مهما على ابن عم أو ابن عم أو ابن عم. طيب أب. الثاني النكاح ويعقد الزوجية الصحيح كما قالوا لك نصف ما ترك أزواجهم. والثالث ولاء العتق كما جاء في الأثر كان في ضعف لكن موقوف ابن عمر، الولاء لحمة كلحمة النسب. نأتي إلى كل سبب سندرسه سريعا الآن. فنقول النسب هو قرابة الميت مخصوصة بأصوله وفروعه وحواشيه، كما قال الله في أكثر موضع في القرآن لما ذكر للرجال نصيب مما ترك، قال والأقربون، وقال والنساء نصيب ما ترك والدان والأقربون، وقال نصيب المفروضة. من هم الورثون بالنسب؟ هم ثلاث طبقات. الطبقة الأولى الأصول، من أصولك يا شيخ خالد؟ هم من تسببوا في إيجادك، من تسبب في إيجاد الميت مباشرة، الأب الأم أو بواسطة، من؟ طيب نعم، أبو الأب أم الأم، فأجداد الميت هذا بواسطة. وارث بالنسب نصول ميت ستة كما سيأتي ذكره. الطبقة الثانية الفروع، وهو من تسبب الميت في إيجادهم مباشرة أو بواسطة، مباشرة من فروعك مباشرة؟ ابنك بنتك. طيب بواسطة ابن ابنك بنت الابن، وهؤلاء يرث بالنسب من الفروع إجمالا أربعة. بالنسبة للحواشي هم قرابة الميت من غير أصول فروعه، من بقي عندنا؟ عندنا إخوة الميت وأخواته، أولادهم، أولاد الإخوة دون أولاد الأخوات، وأعمامه وأخواله وأولادهم، يعني أبناء العم دون طبعا أولاد دون الأعمام، أولاد الأعمام يعني أبناء الأعمام حتى يكون الإبارة دقيقة. ورث بالنسب من حواشي الميت أربع جهات اللي هم الإخوة وبنو الإخوة والعمومة وأبناء العمومة. لو نفصلها بشجرة النسب، لو مات هذا الميت اسمه مثلا عمر فعنده أصول، لن نموتك. مع أن قتادة رحمه الله لما سئل مرة قيل له كيف يفهم الإنسان الفرائض، يعني يشتكون له دقة علم الفرائض، قال موت جيرانك، قال أمت جيرانك، يعني موت أقاربك جيرانك وتفهم الفرائض. يعني تخيل مثلا بعد عمر طويل أبوك توفى، طيب قسم ورثة تركة أبيك، قل مات أبي طيب عن زوجة وثلاث أبناء طيب وأم، طيب فأنت قسم بمثل ذلك، طيب مات عمي طيب، وهكذا حتى سواء مات حقيقة أو افترض موتهم. والفرد يقول هو علم شهر وينسى كذلك بشهر، يعني هو دراسته ممكن، لكن نحن ربما 6 لقاءات سندرس فيها الفرائض ان شاء الله. ربما ندرس الفرائض الدراسه ربما شبه يعني باذن الله متكامله، ناخذ من الروض ومصادر اخرى، لكن سبحان الله يحتاج الى تطبيقات وامثله وتفريعات وكثره تمرينات حتى تفهم. والا ربما اذا ما ذكره الانسان ومات كما يقال وجدت ما يسمى اجراءات تطبيقيه سينساه كثيرا. وكان ذكر ما سمعت من جمع من أنه كانوا يتسلون بمسائل الفرائض، يعني كان أشبه ب يعني نوع من المتعة والتسلية، وهذه ورد عن جمع أنه كانوا يتسلون بمسائل الفرائض. يعني أقول لكم مثل نص الموقف في مثل ذلك، يعني ابن تيمية رحمه الله يقول كثير من متأخري أصحابنا يشتغلون وقت بطالتهم بعلم الفرائض والحساب والمقابلة والهندسة، لأن فيه تفريحا للنفس وعلم صحيح لا يدخل فيه غلط. وقد جاء عمر الخطاب أنه قال إذا لهوتم فلهوا بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. يعلق ابن تيمية رحمه الله في الرد على المنطقيين قال فإن حساب الفرائض علم معقول مبني على أصل المشروع، فتبقى في رياضة العقل وحفظ الشرع، إن كان فيه حفظ الشرع وفيه رياضة العقل مثل الرياضيات، مثل الغاز الرياضية، ولكن ليس هو علما يطلب لذاته ولا تكون به النفس، إن كانوا يروضون عقولهم ومتعون أنفسهم بعلم الفرائض. إذن فنقول عمر هذا له أصول وله فروع وعنده حواشي. فالأصول اللي هو الأب وأبو الأب كما يلحظ في العرض أمامكم الآن، وعند الأم. طب نستمر في الأب مهما على أب الأب، وكذلك أم الأب كذلك ثالث، وكذلك أبو أبي وهكذا، وأم أبي أب مهما، لكن هنا لا نتوقف. شوف النقطة الحمراء، هذا ميت كما سيأتي في تفصيل في الجد والجدة. لماذا؟ لأنه أدرى إلى الميت بمن؟ بأنثى. وهذه قاعدة من القواعد، كل ميت أدرى إلى الميت بأنثى، كل ميت بينه وبين ميت، كل ميت كل وارث أو كل شخص أو كل فرد بينه وبين ميت أنثى أو أدلى إلى الميت بأنثى، طيب فإنه لا يرث، محجوب بهذه الأنثى. لحظة، أم أب الأب ترث. طيب أب الأم اللي يسمونه إيش؟ جد الفاسد، مع أنه لا حق الإكرام والمحبة والتقدير، لكن لأنه أدلى الميت، يعني أنت شيخ خالد مثلا أبو أمك جدك من جهة أخوالك، هو لا ينتسب إليك غالبا، ليس من عائلتكم مثل حسين، لكن هو أبو أمك، فهذا لا يرث. وحتى أنت كحفيد لا ترث، لأنك أنت ابن البنت لا ترث، أدلى بينك وبين ميت أنثى. أما أم الأم فإن ترث. طيب نأتي بجهة الأم، خلصنا الآن يعني جهة هذه جدة، طبعا أم الأب، إن جدة أبيك تمام ترث، في بركة موجودة لنا موجودة وهؤلاء لم يكونوا موجودين. عندنا أب الأم نقول هذا لا يرثه جد الفاسد طبعا، أما أم الأم ترث من باب أولى، أبي الأم أم أب الأب كذلك، لأنه هذا أدروا بذوي الأرحام فلا يرث. كذلك أب الأم هذا مثل جد الفاسد، لكن أم شوف لها تسلسل بالأنثى ترث، لكن هنا انتقلنا أبي أم الأم هذا مثل جد الفاسد، أم مهما نزلت مهما علت هذه ترث مدام تسلسل بالأنثى. طيب نأتي الفروع الآن، فالفروع الإبن والبنت، ننزل بعد الابن مهما نزل والأب والجد له وإن على الابن وكذلك بنت الابن ننزل، نعم ننزل ابن ابن الابن وهكذا مهما نزل مهما، وكذلك بنت الابن ابن الابن ننزل. لكن وين نتوقف؟ بنت. لكن هنا لا، ليش؟ لأنه ابن بنت الابن ما يرث. لماذا؟ لأنه أدرى الميت بأنثى. كذلك من هذه الجهة ابن البنت ما يرث، مثل جدك اللي قبل شوي قلناه صح؟ فأنت ابن بنته لا ترث لو مات جدك لأمك. كذلك بنت البنت ما بيعولها. طب نأتي البنت، البنت فقط هي ترث لكن ابنها لا يرث. طب هنا ابن بنت الابن، فإذا ابن الابن ابن البنت بنت البنت لا ترث. طب نأتي الحواشي، عندنا الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأب والأخت لأب، وكذلك الأخ لأم والأخت لأم، كلهم يرثون بالحواشي من جهة الأخوة. طب نأتي إلى أبنائهم، ابن الأخ يرث لكن البنت ما ترث. طيب ابن الأخت الشقيقة وبنتها ما ترث لأنه أدرى الميت بأنثى. طيب الأخ لأب ابنه فقط، إذن الإخوة وأبناؤهم، الإخوة الأشقاء لأب وأبناؤهم. طيب الأخ لأم لا، أدرى الميت بأنثى وهي الأم، إذن لا يرث إلا الأخ لأم والأخت لأم. إذن أبناء الأخ لأم وأبناء الأخت لأم لا محجوبين لا يرثون من ذوي الرحم. وهنا مهما نزل ابن ابن الأخ ابن ابن الاخ لاب وهكذا. طب ناتي الحواشي جهه العمومه، العم الشقيق لكن العم ما ترث، العم لاب يرث، العم لام لا ترث لاب، كذلك العم لام لا يرث، العم العم لام لا ترث، ابن العم نعم يرث، بنت العم لا ما ترث، ابن ابن العم يرث. اذا مهما ارتفعت درجه العمومه من عم ابيك عم جدك، وكذلك مهما نزل جهه بنو أبناء العمومة، ابن ابن العم، العم لأب، ابن عم لأب وأبنائه مهما نزل، إن كان طبعا ما في أحد يحجبهم كما سيأتي في التأصيل. إذا كم صار المجموع الآن؟ طب نحسبه، لو وصلنا 16 16 وبالتفصيل 25 أظنها، هذا ذكر المؤلف تقريبا، يعني وصلنا إلى 25. أحسنت، هذا ذوي الرحم. فإذا ترتيبهم بطريقة أخرى، فنقول الأصول عندنا الأصل الذكر والأصل الأنثى، ثم الفروع فرع الذكر وفرع الأنثى، ثم الإخوة لأشقاء وأبنائهم دون أبناء الأخوات الشقائق، الحواشي من جهة العمومة، هذا وثوم بالنسب طبعا. بالنسبة سبب اللي ذكر المؤلف النكاح، فقط أذكر الشاهد من أما موضوع المطلقات وأحكامها سأجعلها في موضعها في باب المطلقات اللي ذكر المؤلف. فعقد الزوجية صحيح اللي قال المؤلف ما لم يحل، أي ما لم ينقض هذا النكاح ميثاق غليظ بطلاق بائن، طلقها زوجها طلاق بائن أو لعان، فما توفرت أركان عقد النكاح الصحيح هذا تحصل. طيب هنا سؤال بسألك أبا نادر، لو إحدى خواتك مثلا اسمها هدى في أثناء عقد النكاح عقد عليها رجل اسمه مثلا عماد، عماد لما عقد على زوجته هدى اللي هي أختك سبحان الله قدر الله عليه حادث وتوفي، ولازالت في فترة ما يسمى الملك، فهل الآن ترث هدى؟ لفترنا عماد ما شاء الله رجل موسر فترك مثلا 400,000 ريال، هل ترث هدى لمن لم يدخل بها؟ كيف ترث يعني ما دخل بها الآن؟ أحسنت صحيح ترث، لأن قلنا بعقد النكاح الصحيح هذا عقد نكاح صحيح، فترتب ذلك أحكام الإحداد مثل ذلك تحتد بعموم الآية واللائي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وكذلك ترث وترث هنا الربع إذا ما فيه أبناء. إذن يرث بسبب نكاح اثنانهما الزوج أو الزوجة كما قالوا لكم اسمه ما ترك أزواجكم. المطلقات سجلها في موضعها حتى لا تتداخل المسائل إن شاء الله، المؤلف أطال في موضوع المطلقات وأنواعها رجل المرأة. ثم ذكر المؤلف مسألة تعلق بالولاء، كذلك البولاء سجل في موضعه، المؤلف كذلك أفرده بما أنه كذلك ليس واقعيا. على هذا هل يرث بغير مثل ذلك بغير هذه الأسباب؟ نقول لا. وإن كان في رواية عند الحنابلة في أن جهة الإسلام أي بيت مال المسلمين يرث من لا مال له، أو لو ترك على قول بعدم الرد، فمات شخص وترك زوجة وليس عنده عصبة، فمن الأقوال أنه بيت مال المسلمين يرث، لكن ليس هو المشهور عند المذهب. الإسلام على اليد، لو أنت يا شيخ عمر أسلم على يدك شخص ومات ترك زوجة والداعية الذي أسلم على يده، فهل يرث؟ هذا الجمهور بل الجماهير لا يرث، وإن كان في رواية عند الحنابلة أنه يرث بهذا السبب. الالتقاط، لو التقط شخصا ونحو ذلك من الأسباب التي قيل فيها أنها من أسباب الإرث. ما الإرث المؤلف يبدو ما جعلها ضمن طريقة كطريقة الفقهاء اللي ألف الفرائض يجعلون أموال الإرث مباشرة بعد أسباب الإرث، إنما المؤلف أفردها في ثلاث مواضع، في ثلاث فصول في آخر باب الفرائض، لأن المؤلف سيذكر موانع متفق عليه القتل، وسيذكر الرق، وسيذكر اختلاف الدين، كلها في باب، فأسجلها في موضعها بإذن الله عز وجل حتى لا تتداخل هذه المسائل. ميراث القاتل وكلام المؤلف عنه سأجله في موضعه من أجله، كذلك ميراث الرقيق، كذلك إثم الولاء، كله سأجله في موضعه بإذن الله حتى نرتب المسائل كترتيب الروض. نبدأ الآن بخاص ما يسمى المسائل، منها المؤلف ذكر المجمل توريثهم، والورثون من الرجال 10 أسماءهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا إلى آخره. فهؤلاء 10 مجمل توريثهم، وقال كذلك ابن الأخ لأم لا من الأم، والعم لغير أم وابنه، الأم الشقيق والأم الأب، والزوج وذو الولد. من الإناث ورثات النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، وهي بنت وبنت ابن وأخت مشفقة وكذا وأم وزوجة وجدة ومعتقة إلى آخره. الأم والجدة والأخت من أي جهات كانت فهذه عدتهن بانت، الأم والجدة والأخت وكذلك الزوجة، إذن هؤلاء من النسب، والزوجة من النكاح، والمعتقة من جهة الولاء، وهؤلاء هم الوارثون من الرجال إجمالا 10 وتفصيلا 15. كيف إجمالا؟ لو قلنا الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وهكذا، وإذا فصلت فتقول 15، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم. النساء بالإجمال 7 بالتفصيل 10، تقول مثلا البنت بنت الابن، الأخت هذه واحدة، لو تفصلت تقول شقيقة لأب والأم وهكذا. قال المؤلف بعد ذلك أنواع الورثة، الورثة 3، ذو فرض وعصبة وذو رحم. المؤلف أطال في الفرض والعصبة لأنه باتفاق، وأخر ذوي الرحم لأن في خلاف قوي جدا في توريثهم، وهم لا يرثون إلا مع عدم وجود العصبة كما سيأتي وأتي بينهم. هنا سؤال طرحه المؤلف، هو إذا اجتمع جميع الذكور، لو ميت ترك ما شاء الله، لما حصرنا الورثة كل ورثتهم موجودين، لا يرث إذا اجتمع جميع الذكور إلا 3 فقط، من هم؟ من أقرب الناس إليك؟ لا يسقطون أبدا. أحسنت، الابن والأب والزوج اللي هم أقرب دائرة للميت، زوجته زوجك هذه ميتة توفيت الآن، زوجها أبوها ابنها. طيب لو اجتمع جميع النساء، من أقرب الناس اللي ما يمكن يسقطون أبدا؟ أحسنت، الخمس، البنت والأم والزوجة، طيب ومثل كذلك بنت الابن ثالث مع وجود البنت السدس، وكذلك الأم والزوجة والشقيقة الأخت الشقيقة ثالث، طبعا أحيانا الباقي حتى مع وجود الفرع وارث كما سيأتي عصبة معاقي. إذن هؤلاء الخمسة يرثون، وممكن الجمع من الصنفين أي لو اجتمع الصنفان ورث الأبوان الأب والأم والولدان أي الابن والبنت وأحد الزوجين، ليش المؤلف ما قال الزوجان؟ نعم، أذكر أول ما طلعت مسألة تطبيقات الفرائض كان من غباء الفرائض غباء التطبيقات أنك تعطيه المسألة فيها زوج وزوجة يقسم، لا يمكن طبعا، فنقول من الميت؟ إما الزوج أو الزوجة. إذا اجتمع كل ورثة كما قلنا يرث الثلاثة من الذكور أو الثلاث من النساء الخمسة، وإذا اجتمع الكل فيرث الولدان والأبوان واحد الزوجين، ما عداهم فمحجوب. تقسيم الوارثين من جهة نوع إرثهم بالفرض والتعصيب، هناك أناس يرثون بالفرض فقط، سنأتي على تفصيلهم بإذن الله. من الأم، الأخ لأم والأخ لأم ولد الأم، الجدة من جهة الأب ومن جهة الأم، والزوج والزوجة، هؤلاء نقول يرثون بالفرض فقط، ليس عندهم إرث بالتعصيب. هناك من يرث بالتعصيب وهم الأغلب، من هم؟ الذكور، صح، الرجال، الابن وابن الابن، الأخ الشقيق والأب، ابن الأخ الشقيق والأب، العم الشقيق والأب، ابن العم، المعتق والمعتقة. إذا نشوف لاحظ أغلبهم ذكور إلا المعتقة. هناك من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، وأحيانا يجمع بينهما، هم اثنان. أحسنت، الأب والجد، صحيح، الأب والجد، فهؤلاء يرثون كما سيأتي تفصيل ذلك بالفرض أو بالتعصيب، أو أحيانا يجمع بينهما. هناك من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، من هم شيخ؟ أحسنت، الأخوات. أول شيء نأتي، هم أربعة، البنت، بنت الابن، أخت الشقيقة، أخت الأب. هؤلاء الأربعة اللي هم يرثون النصف الإفراد والثلثين الاجتماع، ويرثون العصبة بالغير، والأخوات اللي العصبة مع الغير، يرثون الفرض والتعصيب لكن لا يجمعون بينهم. ثم بدأ المؤلف بأنواع الإرث، قال إرث بالفرض أو إرث بالتعصيب. فهناك يرثون بالفرض فقط مثل الزوجات الأم، يرثون بالتعصيب مثل الابن والأخ، بالفرض والتعصيب مثل الأب والابن والبنت والأخت. الفرض نصيب من التركة مقدر شرعا، وارث مخصوص هذا الفرض. لو نقرأ الآيات والانطلاق سبحان الله من القرآن يرتب لنا كثير المسائل، والحافظ الكتاب اللازم خصوصا الضابط لهذه الآيات لن يصعب عليه حل كثير من المسائل الفرضية، وحتى لو نسي ما يسمى القواعد والضوابط والشروط اللي ذكرها الفقهاء يستحضر الآيات من خلالها يستنبط الشرط أو يحل المسائل. شوف، لاحظ الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا اجتمع الذكور والإناث في الأبناء والبنات. فإن كنا نساء فوق اثنتين أي بنات أو بنات الابن اثنتين فأكثر لهما كم؟ الثلثان، إذا هذا الابن وابن البنت. إن كانت واحدة فلها النصف. ثم بدأ قال رجل هذا إرث الابن وابن الابن والبنات وبنات الابن. ثم بدأ رجل بذكر الأم والأب، الأم والأب، ومثله كذلك الجدة والأجداد، الأجداد والجدات. قال ولي أبوي، الأب والأم والجد والجدة، لكل واحد منهم السدس، متى؟ إن كان له ولد، إذا فيه فرع وارث. فإن لم يكن له ولد فالأب يأخذ الباقي. طب والأم؟ فلأمه الثلث، هذا ما في فرع وارث ولا في جمع الأخوة. فإن كان هناك جمع الأخوة، فإن كانوا إخوة فلأمه السدس. إذن الآن انتهينا ترى من ثلث الفرع، فهم الآية. ثم نأتي إلى الزوجات، الآية اللي في بعدها، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا إرث الزواج. نعم، الزوج تقسيمه يرث النصف، متى؟ إذا لم يكن هناك ولد الزوجة، فإن كان لهن ولد فالربع. ثم بدأ الله بذكر الزوجات ولهن الربع، إذن الربع متى؟ بعدم الفرع وارث. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، إذن هذا إرث الثمن. ثم قال رجل هذا إرث كرجل يورث كلاله، من؟ الإخوة لأم، الإخوة لغير، نعم الإخوة لأم، ذكر الله في الآية يورث كلالة، أي ليس له أصل ولا فرع وارث، فهذا يسمى كلالة، كما في آخر آية الكلالة يستفتونه كل يستفتونه. وتلك ذكر فيها الإخوة والأخوات الشقائق ولأب، هنا لأم. قال وله أخ أو أخت أي لأم، فلكل واحد منهما السدس إذا انفرد، فإن كانوا أكثر من ذلك اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث. إذا الآن انتهينا من ثلثي فرائض. بقي آخر آية في سورة النساء وهي آية الإخوة لغير أم، أي أشقاء لأب. قال وله أخت إن كانت واحدة قال فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد، أي له الباقي الإخوة. فإن كانت اثنتين في القاعدة لهما الثلثان، وإن كانوا مجموعة رجال ونساء إخوة أشقاء وإخوة وأخوات فالقاعدة للذكر مثل حظ اثنين. انتهينا من الفوائد. إذا فهمنا الثلاث الآيات هذه فهمنا أكثر الفوائد. وما سيذكر المؤلف من تفاصيل هي ترتيب لهذه المسألة. طيب خلينا ناخذ إذا الفروض المقدرة في كتاب العزل. نجد هناك مجموعة النصف، ذكر العزل النصف ونصف النصف ونصف ونصفه الثمن والثلثان وهما التمام. قال نعم ومجموعة النصف بطريقة أخرى نقول الثمن وضعفه، نقرأ بطريقة أخرى الربع وضعف ضعفين النصف. مجموعة الثلثين الثلثان نصفهما واحد الثلث ونصف نصفهما السدس. يعني هذه معلومات كما يقال في طريقة الترتيب المعلومات ذهنيا أو بالعكس. إذا هي ستة، النصف والربع والثمن هذه مجموعة، ومجموعة الثلثان مجموعة الثلثين والثلث والسدس هذه مجموعة، ثم ثلث الباقي بالاجتهاد كما سيأتي في المسألة العمرية. قال ما ثلث الفرض عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات الواحدة فأكثر، هذا كلهم أصحاب فرض أي يتم بالفرض، وبنات الابن كذلك والأخوات من كل الجهات والإخوة من الأم، وبترتيب كما لو توزع كذا الورقة الشباب ونشرناها لكم كذا كما تليجرام. فعندنا النصف. طبعا في طريقتين أو في طريقتان في ترتيب فهم الفرائض. في طريقة تسمى طريقة القرآن والتي اعتمدها كثير من المؤلفين منهم البهوتي رحمه الله في الروض مثل صاحب الزاد والإقناع والمقنع وكثير من كتب الفقهية عليه، وهي أن ترتب بطريقة القرآن، أي أن تأتي مثلا للزوج الزوجة الأم والجد وهكذا. لكن في ظني طريقة كثير من كتب خصوصا المنظومات يمكن أسهل في الفهم، وهي أن ترتب بحسب الفروض، فتقول مجموعة النصف من يرث النصف وشرط كل واحد ثم الربع والثمن وهكذا، ثم تحاول أن تسترجع بحسب كل وارث، تقول طيب الأم وين وجدت في الثلث في السدس، الزوج وين وجد في الثلث في النصف والربع وهكذا. فنحن الآن سنستخدم الطريقتين، أول شيء سندرس ندرس الفروض وأصحابها، ثم سندرس بطريقة المؤلف رحمه الله وطريقة القرآن بذكر الأم ذكر الزوج وهكذا. فالنصف فرض كما قال الناظم خمسة من الولد والزوج ومجموعة نساء والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، الربع الزوج والزوجة فأكثر، الثمن الزوجة، إذا الربع والثمن لا يأتي إلا في الأزواج، ثم الثلثان وقاعدته سهلة اللي الذين يأخذون النصف غير الزوج عند الانفراد يأخذون الثلثين عند الاجتماع، وهم البنات بنات الابن الأخوات الشقائق الأخوات الأب. التعمات نذكرهم سريعا ثم عاد نفصلهم الآن. الثلث فرض اثنان وهم الأم والإخوة لأم ولد الأم بالاجتماع. السدس فرض سبعة وهم الأصول الأب والجد والأم والجدة، وكذلك من الحواشي الأخت لأب ولد الأم، وكذلك بنت الابن مع البنت والأخت لأب مع الأخت. فالزوج سيأتينا طبعا في النصف والربع، والزوجة في الربع والثمن، البنت سيأتينا في النصف والثلثين، بنت الابن سيأتينا في النصف والثلثين والسدس، الأخت الشقيقة سيأتينا في النصف والثلثين، وفي التعصيب كذلك الأخت لأب في النصف والثلثين والسدس، الإخوة لأم في الثلث والسدس. أما الأصول من جهة النسب الأم والجدة سيأتينا في الثلث والسدس، الجدة في السدس فقط، الأب في السدس وكذلك في الجد، ولكن الأصل فيه أن يرث بالتعصيب إلا مع فرع الوارث فإنه إلى الشمس. على هذا كتطبيق سريع، ثم عاد نأتي للتفاصيل. لو قلنا مسألة إلى زوج وبنت وعم، تفضل الشيخ خالد، زوج وبنت وعم، كم نعطي الزوج هنا؟ أحسنت، الربع، والبنت النصف. والسبب أن الزوج الآن في فرع وارث، فينقص من النصف إلى الربع بنصف القرابة. البنت كما قال ذل، إن كانت واحدة فلا النصف، الأم دائما إذن الباقي. طبعا لو كان عندي مثلا 4 ملايين، كيف أقسمها؟ مليون للزوج، مليونين للبنت، مليون للعم. طب عندي زوج وأخت لأب بنادر، فالزوج لما في فرع وارث عشان تعطيه النصف، الأخت لأب لا، ما في أي مؤثر لها، يعني لا، كما قال الشروط الخمسة متوفرة فيها، أحسنت النصف إن واحدة، كما قال في آخر آية، في آخر آية في سورة النساء، كانت واحدة فبلا نصف، مثل مثل أحسنت. طيب تفضل شيخ عمر، أم وبنت ابن وجدة، أحسنت، السدس يجوز فروات، بنت الابن ثلث النصف، الجدة، لكن لاحظ أن في أم، نعم الجدة تحجب طيب بوجود الأم. طيب فإذا سنقسم المسألة كما سيأتي، أم وثلاثة إخوة لأم، يلا أحمد محمد صحيح، أحسنت يا أحمد، أحسنت أحسنت يا أخوات. السلام عليكم. أم السدس الشيخ وثلاثة أخوهم شركاء في الثلث. أحسنت يا شيخ أحمد، لأن الأم هنا بنص القرآن، فإن كانوا إخوة فلأمه السدس، لا في إخوة. طيب الإخوة لأم بما أنهم مجموعة أرجل، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، أحسنت، في الثلث. طيب نأتي كذا، من يحل هذه المسألة؟ أم وأخت شقيقة وأخت لأب، مسألة دقيقة هذه، أحسنت، لكن لاحظ في مجموعة من الإخوة في جمع، أحسنت، الأم لها سدس. طيب الأخت شقيقة، نعم النصف، أخت لأب، نعم أخت فيها كثير السدس. لماذا؟ لأن الأخت لأب الآن ما دام في أخت شقيقة وارث النصف، نقول تكملة الثلثين ثالث الأخت لأب السدس. نأتي هنا زوجة وأخت شقيقة وابن عم، الربع، نعم ليس هناك فرع وارث للمتوفى، فإذا ثالث الربع نصيبها الكامل. أخت شقيقة ما دام واحدة وما في أحد أثر عليها ورث النصف، ابن العم نعم في باقي، ومسألة من 4 1 2 1. طيب 4 بنات وابن ابن وأخت شقيقة، قال أحسنت، إن كان أكثر قال الله جل، إن كانت واحدة فلا نصف. طيب في أول صار قال فإن كانت اثنتين، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك، إذا ثلثين، ابن الابن وأخت شقيقة، نعم من نعطي، من الأولى؟ هذه في ترتيب الأصابات، البنوة أولى، أحسنت صح، لأنه ذكر فنقدمه. أخت شقيقة نعم هي الأصل من عصبة، وكان نتعامل معها كأخ شقيق، لكن البنوة مقدمة الأخوة، وإذا تسقط الأخت الشقيقة. وتخيلها في أقارب لك، يتوفي شخصا 4 بنات وابن ابن وأخت شقيقة، الأخت تسقط صح، أن صعبة فرض فيما لو لم يكن هناك فرع وارث. ذكر الله عز وجل ذكر في آخر سورة النساء، قال قل الله يفتكم بكلاله، إذا لا ترث الأخت الشقيقة نصيبها بالفرض إلا إذا كانت كلالة المسألة، يعني ما في أصل ولا في فرع الميت. إذا خل ألخصها لكم الآن، مسألة الحجب، لو توفي أخوك شيخ أبو نادر، هل أنت ترث؟ سهل عليك، أبوك موجود أنت ما ترث، طب له أبناء أنت ما ترث، إذا لا ترث أنت كأخ إلا إذا انتفى الأصول وانتفى الفروع من الذكور، لكن ممكن ترث إذا كان عنده مثلا بنت، بس أنت كأخ ترث. طيب زوجة وبنت وبنتها ابن، الثمن والنصف والسدس تكملة الثلثين، أحسنت ما شاء الله يا أحمد، ما شاء الله فرضي، الزوجة الثمن لوجود فرع الوارث، والبنت النصف لأنها واحدة، بنتها الابن هذا السدس طبعا، وإن كانت طبعا أكثر من واحدة لا إشكال، لأنها سواء بنت ابن واحدة أو أكثر، ما دام عندي بنت وارث النصف فنورث بنتها الابن السدس. أحسنتم. إذا نبدأ بشجرة الورثة وبتفصيلاتها كما قلت بطريقة الفرضيين، ثم نأتي إلى طريقة المؤلف رحمه الله بحسب ما تيسر. لاحظ شجرة الإرث لو مات ميت فعندنا زوج أو زوجة، هذا وارث دائم بالفرض. عندنا في الأصول عندنا أم الأب دائما ترث بالفرض، أم الأم الأم. ممكن ننتقل إلى الجد والأب، هذا ممكن يرث أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب. أما هؤلاء يرثون دائما بالتعصيب. طيب نأتي إلى الفروع، الابن وابن الابن دائما بالتعصيب، البنت وبنت الابن دائما بالفرض، ولا أحيانا وأحيانا أحيانا وأحيانا. لكن في المسألة هذه يتم بالفرض. عندنا في درجة ما يسمى الحواشي عندنا أصحاب فروض، هم الأخت الشقيقة والأخت الأب في الأصل، وعندنا الإخوة لأم. أما التعصيب الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق، الأخ لأب وابنه، والعم وابنه، سواء العم الشقيق أو العم لأب. إذا المؤلف ذكر في أصحاب النصف، طبعا المؤلف ما أفردهم كما قلت طريقة المؤلف، لكن نحاول نفردهم ثم نبدأ على الأقل بهم، النصف ثم الربع ثم الثمن، ثم نأتي للمجموعة الأخرى. النصف من هم؟ الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت شغال، الأخت لاب. إذن رجل واحد هو الزوج، ثم الباقي كلهم نساء، وأكثر وارثين بالفرض هم نساء. الزوج بعدم فرع وارث، البنت بعدم معصب وعدم مشاركة، من يعصبها؟ البنت، سواء ممكن أخوها وممكن ليس أخوها، قد لا يكون أخوها الشقيق، قد يكون شخص توفي وترك بنتين، لكن بنت من زوجه وبنت من زوجة أخرى، تمام؟ لكن لا ننظر، هذه مسألة مهمة يا شباب. إذا ننظر في مسألة فرضية لا ننظر إلى علاقتهم فيما بينهم، ننظر إلى علاقتهم بمن؟ الميت. فنقول هذه بنت، بنت الميت، ونقول هذه أم، ليست أم البنت، لا، أم الميت. عدم مشاركة، من يشاركها؟ إذا المعصب هو الابن، المشاركة لها حيث تأخذ منها الثلثين البنت، بنت أخرى في منزلتنا. بنت الابن نفس الشروط السابقة، ونزيد عليها عدم فرع وارث الأعلى، عدم معصب هو ابن الابن، عدم مشاركة هو بنت الابن، عدم فرع وارث الأعلى منها مثل بنت أو ابن، فتلقائيا لا ترث النصف. الأخت الشقيقة بأربع شروط قريب من الشروط السابقة ونزيد، فنقول عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم فرع وارث. معصب من يعصب؟ أخوها الأخ الشقيق. المشاركة الأخت الشقيقة، عدم فرع وارث هو ابن الميت بنته، عدم نصب الوارث الذكر، لاحظ قلنا ذكر، الأم ما عندنا مشكلة معه، لا مثل الأب الجد، على خلاف طبعا في الجد كما سيأتي. الأخت الأب نفس الشروط السابقة في الأخت، نزيد شرط عدم الأشقاء والشقائق، وتفصيلها لنقول في تطبيقات وأمثلة. الزوج عدم فرع وارث نصف أخرى، ولكم نصف ما ترك زوجكم إلا ما يكون. فلو قلنا زوج هنا محمد وأخت شقيقة، لا هنا مثلا زوج وأب، الزوج كم نعطيه؟ ما في فرع وارث، إذن نعطيه نصف استاهل، والأب أعطيه الباقي لأنه عصب دائما. لو قلنا مثلا فيها زوج وأخ شقيق مثلها، حسنت، الزوج له النصف والأخ الشقيق لها الباقي لأن هذا عصبة دائمة. لو قلنا مثلا فيها زوج وابن، لا وقف شو، الزوج ما يأخذ النصف الآن، ليش؟ من اللي كما قال أثر عليه؟ الابن. فنقول الزوج انتقل الآن إلى الربع، فهو لا يرث النصف، إنما كما سيأتي يرث الربع لوجود الفرع وارث، والابن له الباقي. فلو كان طبعا كتقريب المسألة هذه، فلو كان الميت ترك مثلا 4 ملايين، فمليون للزوج وهنا الباقي له 3 ملايين. لو قلنا زوج وبنت وعم، هل الزوج أبا نادر تعطيه هنا النصف؟ نقول لا. لماذا؟ في بنت فرع وارث، فإذا كم نعطيه؟ الربع. نعم، البنت كم نعطيها؟ المساتي أحسنتم النصف العام الباقي. فلو عندي 4 ملايين كذلك، مليون، مليونين، مليون، بس إن 4. البنت قلنا عدم المعصب عدم المشاركة، ذكرنا من يعصب من يشاركها. فلو قلنا بنت وأخ لأب، هل تأثرت البنت بالأخ لأب؟ لا. إذا كم نعطيها؟ نعم، فلها النصف كما قال الظلم. الأخ لأب يرث الباقي، دائما هو عصب. بنت وعم شقيق نفس المسألة، لها النصف. لو قلنا بنت وابن، نقول لا وقف، الآن فيه معصب كما سيأتينا التعصيب بالغير نفس درجتها، فنتعامل معها بقاعدة الشرعية اللي ذكرها في أول آية للمؤلف، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمسألة من ثلاثة كما سيأتينا، البنت بواحد والابن برأسين، وكان 3 ملايين، مليون، مليونين، لكن لا نعطي النصف. بنت وبنت لا، ما نعطي النصف والنصف لا، سيتأثر كل واحدة بما قال حجب نقصان، فالثلثين بالاشتراك بينهم. بنت الابن نفس الشرط السابق، ونزيد عدم معصب وعدم مشاركة وعدم الفرع الوارث الأعلى، مثل وجود قد يكون طب بنت ابن ابن، قد يكون ابن الابن، قد يكون بنت الابن. فلو قلنا بنت ابن شيخ خالد وأخ شقيق، أحسنت النصف الباقي، ما في أحد أثر على بنت الابن، شروط متوفرة الثلاثة وكلها شروط عدمية. تلاحظ أن الشروط في النصف كلها شروط عدمية، عدم عدم عدم. بنت الابن عم لأب شروط متوفرة، إذن أعطى النصف. كذلك بنت الابن وابن ابن، هنا إشكال طرأ على بنت الابن، لا لن ترث بالنصف ولن ترث بالفرق لوجود معصب لها، إذن مثل ما قلنا بنت ابن فترث للذكر مثل حظه. كذلك لو قلنا بنت ابن وبنت ابن، لاحظ في مشاركة الآن، فتأثرت البنت الابن بهذه، فنقول يرثنا كم؟ الثلثين، ونساء فوق الزيتين فلهن ثلث ما ترك. بنت ابن وبنت، لاحظ فيه فرع وارث أعلى وهي البنت. البنت كم نعطيها هنا؟ النصف. أحسنت. بنت الابن ما نعطيها النصف، مو معقول نعطيها النصف مثل بنت، فنعطيها كم؟ أحسنت، سيأتينا أن نعطيها السدس وهو تكملة الثلثين. لا نستعجل بعض المسائل سيذكرها المؤلف، لكن لا نعطيها النصف هنا. بنت الابن وابن هل ترث هنا؟ لن ترث أصلا، لأن خاص الابن سيرث المال كله مقدم. الأخت الشقيقة عدم معصب وعدم مشاركة، عدم فرع وارث، عدم الأصل وارث الذكر. على هذا زوج وأخت شقيقة، كم نعطي الزوج؟ النصف. وكم نعطي الأخت الشقيقة؟ النصف. أحسنتم. فنصف المال يكون للزوج، نصف المال يكون للأخت الشقيقة، لأن الشروط موفرة، كل الشروط العدمية. أخت شقيقة وعم شقيق، هل تأثرت الأخت بوجود العم؟ لا، نعطيها نصيبها كامل. والعم كم سيكون له؟ الباقي. أحسنتم. هنا لو قلنا أخت شقيقة وبنت، لا نقول وقف، ستتأثر أخت شقيقة بالبنت، البنت كم تعطيها؟ النصف. نبدأ بأصحاب الحق والفرض بأهلها، فما بقي فلأولى. فالأخت الشقيقة ما سأتينا، عندنا قاعدة الأخوات مع البنات عصبات مع الغير، نتعامل مع هذه كأنها أخ شقيق، فنقول لها الباقي. طيب أخت شقيقة وأب، لا لا وقف، هذا بنص القرآن، لا ترث أخت شقيقة، لأن مثلا لم تكن كلالة. فالأخت الشقيقة محجوبة بالأب، إذا المال كله يكون الأب ولا شيء لأخت الشقيقة، لأن عندنا أصل وارث ذكر. مثل وقلنا أخت شقيقة وأخ شقيق، تأثرت أخت شقيقة بمن؟ بالمعصب لها، كذلك أخت شقيقة وأخت شقيقة سيرثنا كم؟ أحسنتم، الثلثين. ومثل كذلك لو قلنا في الأخت الأب، نفس المسائل السابقة نفس التطبيقات، زوج وأخت الأب نقول نصف نصف. لو قلنا كذلك أخت الأب وابن أخ شقيق، ما تتأثر لها نصيبها كامل وهذا له الباقي. لكن أخت الأب وأخ أخت شقيقة، هل ستتأثر أخت الأب؟ يلا سؤال ذكاء الآن، سواء أخ أو أخت، تقول نعم تتأثر. فلو كانت أخت شقيقة سنعطيها، لو كانت أخت شقيقة النصف تمام، والأخت لأب السدس تكمل الثلث. طيب لو كان أخ شقيق، لو كان أخ أخ إيه أحسنت، يكون له المال كله، المال كله نعم، ولا شيء الأخت لأب كذا، ولا في خطأ إيه كذلك نعم، خاص الأخ الشقيق مقدم، فهذا حتى لو اعتبرته أخ لأب سيقدم الأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، إذن المال كله يكون الأخ الشقيق. إيه فلو قلنا هذا أخ شقيق وأخت لأب، فالمال كله للأخ الشقيق ولا شيء للأخت لأب، لا ثلث نصف لأنه لوجود الأشقاء. طيب هل نعطيها طيب في مجال التعصيب مجال حل آخر؟ لا ما نعطيها شيء، لأن ترتيب المواريث في التعصيب أن يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب لو كان أخ لأب. دعنا نقف هنا لأجل ننتهي من الوقت ساعة ونصف، وإن شاء الله الدرس القادم سنكمل إن شاء الله الفرائض والتعصيب كذلك والحج سمعتي السؤال. إن كان في سؤال أو إضافة نسمع منكم، نسأل الله يفتح علينا وعليكم ويجزينا وإياكم بدون امتحان. تمام، وصلى الله وسلم على نبينا.